بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مر معنا بالأمس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الأول أو يأذن له. وعرفنا ما في هذا الحديث من فوائد، وبقي التنبيه على أمر ذكره بعض أهل العلم، وهو أنه مثلما لا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يجوز للمرأة أن تخطب على خطبة أختها. فلو أن إنسانا تقدم لفتاة أو لامرأة، فما ينبغي لأخرى أن تعرض نفسها من أجل أن يدع تلك ويذهب إليها. والجامع في ذلك كله إيقاع العداوة والبغضاء. تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخطبة على الخطبة، مثلما نهى عن البيع على البيع والسوم على السوم، لأن ذلك كله يؤدي إلى حصول العداوة والبغضاء بين المؤمنين. فخطبة المرأة على خطبة أختها أيضا يؤدي إلى إيقاع العداوة والبغضاء بينهما. نعم، حديث. جاءت امرأة، همزة وصف، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه قال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك في شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك وانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء. فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزاري؟ إن لبسته لم يكن عليها من شيء، وإن لبسته لم يكن عليك من شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به بدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه. واللفظ لمسلم في رواية له: ينطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري: أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. فقال: فقم فعلمها 20 آية. طيب، المعاني مفردات انتهينا منها؟ عجيب. طيب هذا الحديث أيها الإخوة الكرام لما كانت فوائده غزيرة وأحكامه كثيرة الإمام البخاري رحمه الله رواه في 7 مواضع من صحيحه، فرواه في كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ورواه أيضا في كتاب فضائل القرآن باب القراءة عن ظهر قلب، ورواه في كتاب النكاح في 5 مواضع باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وباب النظر إلى المرأة على إرادة التزويج، وباب تزويج المرأة على القرآن، وباب المهر على العروض وبخاتم الحديد، وكذلك رواه في باب تزويج المعسر. فالإمام البخاري رحمه الله كما قال علماؤنا فقهه في أبوابه في تبويبه، يعني هذا التبويب لو تتبعناه نجد وكأنه يستنبط فوائد هذا الحديث. يقول سهل ابن سعد رضي الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه المرأة من المهاجرين أو من الأنصار، سواء كانت خولة بنت حكيم أو أم شريك القرشية أو زينب بنت خزيمة الأنصارية أو ميمونة بنت الحارث، المهم أنها وهبت نفسها، ولذلك العلماء يقولون يسمون هذا الحديث حديث الواهبة نفسها. والحافظ ابن حجر رحمه الله حمل ذلك على التعدد، يعني على تعدد الواهبات، واستدل بما رواه البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على النساء اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المجيء كان في المسجد كما دلت على ذلك أيضا رواية البخاري رحمه الله. أما اللفظ الذي أورده الحافظ هاهنا فهو لفظ مسلم، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أهب لك نفسي، المقصود أهب لك أمر نفسي، يعني تصنع ما تريد، وإلا فإن الحر لا يهب رقبته ولا يصح له ذلك، لكن المقصود أهب لك أمر نفسي. لماذا تهب للنبي صلى الله عليه وسلم أمر نفسها؟ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولذلك هذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، فيجوز له أن يزوج المرأة نفسه من غير ولي، ويجوز أن يزوج المرأة غيره أيضا من غير ولي، ويجوز أن يتزوج المرأة من غير صداق، من غير صداق. إني أهب لك نفسي، فصعد النظر فيها وصوب، صعد أي نظر إلى أعلاها، وصوب نظر إلى أسفلها، والتشديد إما للمبالغة وإما للتكرار، يعني ما نظر إليها مرة وإنما كرر النظر، فصعد النظر فيها وصوبه. طيب بعدين اقرب بالله عشان تسمع الناس. ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. نعم، هذا من حسن أدبه عليه الصلاة والسلام، ما رأى في تلك المرأة ما يدعوه إلى التزوج بها، فبدلا من أن يقول لها لا أريد، أو بدلا من أن يقول لها انصرفي، طأطأ صلى الله عليه وسلم رأسه، أي خفضه عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. هذه المرأة من حسن خلقها وطيب فعلها أن الله ألهمها أن تجلس حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، جلست رضي الله عنها. نعم. فقام رجل من أصحابه فقال قال يا رسول الله فقام رجل من أصحابي في بعض الروايات من الأنصار هذا الرجل الذي قام من الأنصار فقال يا رسول الله نعم إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فزوجنيها هذا ليس أمرا وإنما هو التماس لأنه مضى معنا الكلام بأن الطلب إذا كان من الأعلى للأدنى يعني مثلا من الوالد للولد فهذا يكون أمرا وأما إذا كان من الأدنى للأعلى فإنه يسمى التماسا فهذا الصحابي يلتمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه تلك المرأة ومن أدب الصحابي أنه علق ذلك على ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها إن لم يكن بك إليها حاجة فزوجنيها أي اجعلها زوجة لي نعم قال فهل عندك من شيء فقال له نعم يا رسول الله فهل عندك من شيء من شيء أو شيء هذه مبتدأ يعني معنى الكلام فهل عندك شيء فهو مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر ومن ها هنا زائدة للتأكيد فهل عندك من شيء مثل ما مر معنا في درس التفسير بالأمس وما من إله إلا إله واحد المعنى وما إله إلا إله واحد وكما في قول ربنا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي المعنى وما أرسلنا من قبلك رسولا ولا نبيا فمن هذه يؤتى بها زائدة لتوكيد الكلام فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له هل عندك من شيء طيب هل عندك من شيء يقصد المهر الصداق ابن حزم الظاهري رحمه الله الإمام الجليل خطف هذه الكلمة وقال المهر يصح بكل شيء ولو حبة من شعير ليه؟ لأنه قال هل عندك من شيء وحبة الشعير يصدق عليها أنها شيء طيب لو كان هذا الكلام كما قاله هذا الإمام إذا ممكن نقول أيضا يصح أن يكون المهر قشر بيضة صحيح؟ لأن قشر البيضة شيء يصح أن يكون حبة رملة لأنها شيء لكن العلماء جميعا على أن هذا القول خطأ هل عندك من شيء هل عندك من شيء ينتفع به ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على نعلين قال لها أرضيت من نفسك بنعلين قالت بلى فزوجها عليه الصلاة والسلام يعني جوز كما يقول الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج على نعلين والذي يدل على أن قول الإمام ابن حزم رحمه الله ليس بصواب أن الله جل جلاله قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم محبة الشعير لا تتمصف صح ولا لا ويدل على خطئه أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم وحبة الشعير مستطاعة لكل أحد فلو كان المهر يصلح حبة من شعير لكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه لكان لغوا واضح أيها الناس وكذلك مما يدل على خطئه أن الله قال أن تبتغوا بأموالكم وأن الله قال ومن لم يستطع منكم قولا أي قدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات وحبة الشعير هذه مستطاعة لكل أحد فقول النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء هذا العموم يحمل على معنى يليق به ومثله في القرآن قول ربنا جل جلاله في قصة عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. يعني الريح التي أرسلها الله على قوم عاد دمرت كل شيء، ومعلوم أنها ما دمرت الأرض ولا دمرت السماء، مع أن الأرض شيء والسماء شيء، لكن المقصود تدمر كل شيء مما أراد الله تدميره. فها هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: هل عندك من شيء، أي هل عندك من شيء ينتفع به يصلح أن يكون صداقا؟ واضح أيها الناس؟ نعم. فقال: لا والله يا رسول الله. فقال الرجل: لا والله يا رسول الله، يعني ما عندي شيء. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا على قدر عظيم من الفاقة والشغف والحاجة رضوان الله عليهم، فمن كان يجد غداء لا يجد عشاء، وكذلك من كان عنده إزار لا يجد رداء، هذا هو حال الأغلب. ولا ينفي أن بعضهم كان غنيا موسرا، كما كان من شأن عبد الرحمن ابن عوف والزبير ابن العوام وسعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة رضوان الله عليهم أجمعين، فهؤلاء كانوا من أهل اليسار والغنى. وهذه حكمة الله عز وجل أن يكون في الناس غني وفقير، كما قال جل من قائل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. نعم. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. طيب، ها هنا سؤال أيها الإخوان. النبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا الرجل: هل عندك من شيء؟ ماذا قال الرجل؟ لا والله يا رسول الله، الحكاية بحليفته كما قالوا. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى أهلك لعلك كذا فانظر هل تجد من شيء؟ يعني الرجل قال لا، وقال لا والله. واضح أيها الناس؟ فلماذا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب إلى أهله؟ قال العلماء رحمهم الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قدر أن الرجل حلف على غلبة ظنه، والنبي عليه الصلاة والسلام على عادته في التفاؤل وفي أنه يرجو من الله الخير أمر الرجل بأن يتأكد وأن يتثبت. وهذا يحصل لكثير منا، أحيانا الواحد يحلف بأنه في بيته ليس هناك شيء، بينما يكون في بيته يعني طعام، يكون في بيته خير وقد غاب عن ذهنه. أحيانا الإنسان يحلف لأنه ما عنده مال، ولكن هناك مال قد ذهل عنه. واضح أيها الناس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد من الرجل أن يتثبت ويتأكد. نعم. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. نعم، الرجل رجع وأكد ما قاله سابقا: والله ما وجدت شيئا، يعني شيئا يصلح أن يكون مهرا. وإلا طبعا وجد أهله، وجد إخوانه، وجد أخواته، ربما كان عنده أبناء من امرأة أخرى، هذه كلها أشياء. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. انظر ولو خاتما من حديد، قالوا للتقليل. ولو خاتما من حديد، الخاتم حلقة فيها فص تجعل في الأصبع. الخاتم حلقة، حلقة يعني دائرة، فيها فص تجعل أو تلبس في الأصبع، ويجمع على خواتم. و الحديد كما قالوا في تعريفه: عنصر فلزي يجذب بالمغناطيس، وهو أنواع، فمنه الحديد الصلب، ومنه الحديد الزهر، ومنه الحديد المطاوع، ونحو ذلك. التمس ولو خاتما من حديد. طيب هناك حديث آخر أيها الإخوان رواه أبو داود والنسائي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خاتم الحديد قال بأنه حلية أهل النار. حلية أهل النار. وها هنا يقول لو التمس ولو خاتما من حديد. العلماء قالوا أولا لا تكافؤ بين الحديثين، فهذا الحديث في الصحيحين، حديث سهل بن سعد في الصحيحين. وأما حديث عبد الله بن بريدة ابن الحصين عن أبيه، هذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي قالوا حديث ضعيف، لأن في رواته أبا طيبة عبد الله بن مسلم المروزي، وقد ضعفه أبو حاتم وابن حبان في سند الحديث الذي فيه بأن الحديد حلية أهل النار، فيه أبو طيبة رجل كنية أبو طيبة واسم الله واسمه عبد الله بن مسلم المروزي، وقد قال فيه أبو حاتم يكتب حديثه وهو سيء الحفظ، وكذلك ابن حبان رحمه الله ضعفه. ومعلوم بأن ابن حبان رحمه الله كان متساهلا في التوثيق، فمن ضعفه ابن حبان فهو من الضعف بمكان. أو أن الحديث يحمل على معنى آخر، وهو أن المشركين في ذلك الوقت كان من عادتهم أنهم يتحلون بخواتيم الحديد، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما هو عليه الصلاة والسلام فإنه أراد أن يكتب كتابا إلى ملك الروم، فقيل له يا رسول الله إن الروم لا يقبلون إلا كتبا مختومة، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه كأني أنظر إلى بياضه في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي كان في أصبع أبي بكر ثم في أصبع عمر ثم في أصبع عثمان حتى سقط منه في بئر أريس. يعني هذا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم لبسه أبو بكر، ومن بعد أبي بكر عمر، من بعد عمر عثمان عليهم من الله الرضوان. وبينما عثمان رضي الله عنه جالسا على بئر أريس يحرك ذلك الخاتم فوقع منه، فنزح البئر مرارا فما وجدوا له أثرا، قالوا من ذلك اليوم ما استقرت الدولة. يعني بدأت الفتن في عهد عثمان عليه من الله الرضوان، ثم استمرت في عهد علي رضي الله عنه، وتتابع الشر على المسلمين بظهور تلك الفرق كالرافضة والخوارج والقدرية وغيرهم من رؤوس الضلال. نعم. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد. الرجل ما وجد ولا خاتما من حديد. نعم. ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء. هذا الرجل معناه رجل جاد في إرادة التزويج، عنده جدية، ما وجد شيئا لكن عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الإزار. ما هو الإزار أيها الإخوان؟ هو واحد الأزر أو الأزر، يعني يقال في جمعه أزر بتسكين الزاي، أو يقال في جمعه أزر، وهو ملحفة يستر بها أسفل الإنسان، يستر بها أسفل الإنسان. وسهل رضي الله عنه يقول ما له رداء، يعني تصور يا أيها الأخ الكريم نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته، الآن كم عليك من ثوب؟ كم يا شيخ سعد؟ أنت لأنك عندك عمامة وشال وأنا مثلك، خمسة مش كذا؟ طيب هذا الصحابي ما عنده إلا قطعة واحدة، يعني الجزء الأعلى ده ما في شيء، لا فينيلا ولا قميص ولا تيشيرت ولا شال ولا أي شيء، فقط الإزار الذي يستر يعني جزءه الأسفل. ولذلك سهل ها هنا يؤكد يقول ما له رداء، فقط إزار. يعني قلها مرة ثانية. ولكن هذا إزاري، قال سهل ما له رداء. نعم. فلها نصفه. فلها نصفه، هذا الرجل ما عنده رداء، والرداء ملحفة يستر بها الجزء الأعلى. يقول هذا الإزار أنا وهي نقتسمه فأعطيها نصفا وآخذ نصفها. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزاري، إن لبسته لم يكن عليها من شيء وإن لبسته لم يكن عليك من شيء. يعني هذا الإزار نفسه أيها الإخوان ما كان طيات، يعني ما كان كساء سابغا بحيث إنه طواه. يعني الآن في الحج أو العمرة الواحد منا إذا لبس إزارا فإنه يكون إزارا يعني واسعا بحيث إنه يطويه مرة بعد مرة، بحيث لو كان الشخص نحيفا يمكن أن يقسمه بينه وبين غيره. لكن هذا الرجل إزاره بالكاد يكفيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إزارك هذا لا يتنصف، لو أنك لبسته ما كان عليها شيء ولو لبسته لم يكن عليك منه شيء. نعم. فجلس الرجل. الله أكبر، مثل ما جلست المرأة جلس الرجل، لعل الله يأتي بالفرج. نعم. حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له. نعم، الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام من شفقته ورحمته شق عليه أن ينصرف ذلك الرجل بخفي حنين، بعدما بذل ذلك الجهد الكبير، ذهب ورجع وذهب ورجع وعرض يعني الإزار وأقسم بالله ما عنده شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما يبحث للناس عن الحلول والمخارج، وقد مر معنا نظير ذلك كثيرا. فلما رأى ذلك الرجل موليا دعاه يعني رده ناداه. نعم. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ ماذا معك من القرآن؟ هذا هو السؤال. والقرآن أيها الإخوان هو الغنى وهو الخير وهو الشفاء وهو الرحمة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل للقرآن منزلة، ولذلك قال يا أم القوم أقرأهم، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وكان يجعل الحافظ للكثير من القرآن أميرا، لما بعثا يعني وجه سرية من السرايا يريد أن يختار أميرا، فبدأ يسأل ما معك من القرآن ما معك من القرآن، ما حتى قال أحدهم معي كذا وكذا وسورة البقرة، قال اذهب فأنت أميرهم. حتى في الدفن عليه الصلاة والسلام يوم أحد كان يجعل الرجلين والثلاثة في القبر الواحد ويقرب إلى القبلة أكثرهم قرآنا. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام وجد مخرجا لهذا الرجل، ما معك من القرآن أو ماذا عندك من القرآن؟ نعم. قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. سورة كذا وسورة كذا، في بعض الروايات سورة البقرة والتي تليها، يعني البقرة وآل عمران، في بعض الروايات سورة البقرة وسورة المفصل. سورة المفصل بمعنى أنه يحفظ من قاف إلى الناس، من قاف إلى الناس، وسميت بالمفصل لكثرة الفصل بين سورها بالبسملة أو لقصر آياتها. فصل هذه هذا القسم من القرآن في آخر المصحف سمي المفصل من قاف إلى الناس. لماذا؟ إما لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة أو لكثرة الفواصل بين آياته. واضح أيها الناس؟ في بعض الروايات بأنه عد 7 سور من المفصل. إذا كان 7 سور من المفصل معناه مثلا ممكن نقول الناس والفلق والإخلاص والمسد والنصر والكافرون والكوثر، هذه 7. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال هذا الاختلاف، انتم صاحين اخواننا، يعني في بعض الروايات بانه قال احفظ او معي سوره البقره والتي تليها، في بعض الروايات سوره البقره وسوره المفصل، في بعض الروايات بانه عد 7 سور من المفصل. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال يحمل ذلك على أنه كان يحفظهن كلهن فأدى كل راو ما سمع، يعني بعض الرواة سمع بأن سورة البقرة والتي تليها، بعض الرواة سمع بأن سورة البقرة والمفصل، بعض الرواة سمع بأن 7 من المفصل، فأدى كل امرئ ما سمع. أو أنه يحمل على تعدد القصة، على تعدد القصة، بأنه جاءت واهبة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فزوجها رجلا يحفظ البقرة والتي تليها، جاءت واهبة أخرى فزوجها رجلا آخر يحفظ البقرة والمفصل، جاءت ثالثة فزوجها رجلا يحفظ 7 من المفصل. واضح أيها الناس؟ نعم. تقرأهن عن ظهر قلبك، تقرأهن عن ظهر قلبك، نعم يعني عن ظهر قلبك، يعني من غير مصحف، من غير مصحف، من غير صحيفة تنظر فيها. نعم. قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. عندنا هنا الباء، الباء هذه فيها مشكلة، فقد ملكتها بما معك من القرآن، هل الباء باء السببية أم الباء باء المعاوضة؟ هل الباء باء السببية؟ فقد ملكتها بسبب ما معك من القرآن، فيكون هذا من باب التكريم لهذا الرجل، فيكون القرآن هاهنا صداقا، مثل ما أن أم سليم رضي الله عنها تزوجت أبا طلحة بماذا؟ بالإسلام. قالت له يا أبا طلحة أسلم ولا أريد مهرا سواه. ولذلك تقول أمنا عائشة ما أعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام. طيب لو قلنا أن الباء باء المعاوضة، أي ملكتها في مقابل ما معك من القرآن، واضح يا الناس؟ ويشهد لصحة هذا التأويل الثاني الرواية التي فيها على أن تعلمها ما معك من القرآن، فيكون الباء باء البدل أو باء المعاوضة. واضح أيها الناس؟ نعم. متفق عليه. واللفظ المسلم وفي رواية الله انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. نعم. في رواية البخاري أمكناكها بما معك من القرآن. نعم. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والذي تليها. قال فقم فعلمها 20 آية. نعم. طيب في بعض الألفاظ زوجتكها أو زوجناكها، في بعض الألفاظ ملكتها، ملكتها. وإلى الآن بعض إخواننا العرب يسمون العقد الملكة. الملكة يمكن عندكم في اليمن تقولون هكذا الملكة، وفي بعضها يقولون الملكة بجعل الكافي شينا كشكشة بني تبين، الملكة بمعنى أنه خلاص التزويج يسمونه وتمليكها. ففي بعض الروايات زوجتكها أو زوجناكها، في بعض الروايات ملكتها، في بعض الروايات ملكناكها، في بعض الروايات أبحناكها. وسيأتي معنا في الفوائد بأن في هذا دليلا على أن العقد يصح بغير لفظ التزويج أو بغير لفظ الإنكاح. واضح يا الناس؟ طيب، لو أردنا أن نستنبط الفوائد من هذا الحديث ففي فوائد كثيرة. فمن هذه الفوائد أولا جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وأصلح الصالحين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما في مانع أن المرأة تعرض نفسها، ما في مانع أن الإنسان يعرض بنته أو يعرض أخته، كما فعل سيدنا عمر حين عرض حفصة على عثمان وعرضها على أبي بكر رضوان الله عليهما، فقال لكل واحد منهما إن شئت زوجتك حفصة. واضح؟ أيضا من فوائد هذا الحديث جواز النظر إلى المرأة على إرادة التزويج ولو لم يكن خاطبا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا خاطب. إخواننا صاحين ولا نايمين؟ رسول صلى الله عليه وسلم خاطب وإنما مخطوب. واضح؟ ومع ذلك صعد النظر فيها وصوبه. أيضا من الفوائد جواز تكرار النظر على نية التزويج، جواز تكرار النظر على نية التزويج. لكن انتبهوا أيها الإخوان، تقدم معنا الكلام بأن النظر مشروط بشروط. النظر إلى المخطوبة عنده شروط تذكرونها، من هذه الشروط ألا تكون خلوة، إنك ما تنظر إليها في خلوة. من هذه الشروط أن تكون النية التزوج بها، يعني ما مجرد نظر، لا، عندك نية في أنك تخطب هذه المرأة. من الشروط كذلك ألا يتلذذ ويتمتع به النظر إليها. من هذه الشروط أن يغلب على ظنه أنه يجاب إلى طلبه، أنه يجاب إلى طلبه. لكن مثلا لو كان في بعض البلاد التي ما تبيح تزوج بنسائها لمن كانت جنسيته مخالفة، إذن ما في فائدة من النظر. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من الفوائد استدل بهذا الحديث من يقول بأن وجه المرأة ليس بعورة. استدل بهذا الحديث من يقول إن وجه المرأة ليس بعورة، ولكن طبعا الآخرون أجابوا بأن هذا ربما كان قبل نزول آية الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، على التأويل بأن المقصود بذلك ستر الوجه. قالوا يحتمل أن هذا كان قبل نزول آية الحجاب. قالوا والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ما يستدل به. وهذه المسألة طبعا تبحث في غير هذا الباب. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان أن من صبر ظفر. من صبر ظفر، من الذي صبر؟ الاثنين. بارك الله فيك. المرأة صبرت جزاها الله خيرا ورضي الله عنها، والرجل أيضا صبر. يعني لو كان واحد من أهل هذا الزمان قال له والله ما عندي شيء، يقول له اذهب الى اهلك فالتمس. يقول له يا اخي قلت لك والله والحلف يا الله ما خلى شيء. ثم بعد ذلك لو ذهب وجاء قال له ما لقيت شيء، فيقول لو التمس له خاتما من حديد، انا يقول له مثلا. لا، الصحابي رضي الله عنه صبر على هذا كله. بعد ذلك جلس فجاءه الفرج من الله عز وجل. فدائما الصبر يعقبه فرج. طيب أيها الإخوان، يعني بقيت يعني يمكن 30 فائدة من هذا الحديث، نكملها في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يجعلنا من الصالحين القانتين، وأن يرزق بناتنا أزواجا صالحين، وأن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا، ويحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، وأن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.